بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة التاسعة من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة تجعلك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. السؤال الأعظم: ما السبب في دخول الجنة؟ مما يكون سببا في دخول الجنة كفالة الأيتام، كفالة اليتيم من أعظم الذخر الذي يدخره العبد عند لقاء الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وجمع عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه السبابة والوسطى. وقال صلوات الله وسلامه عليه كما في المسند بسند صحيح: خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. تبقى رفيق النبي في الجنة درجة عالية، درجة عالية جدا. وممكن واحد رفق النبي، فيه ناس النبي صلى الله عليه وسلم وعدها بأن يكونوا مرافقين له في الفردوس الأعلى. أيوة، مين دول؟ أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار النبي بالسبابة والوسطى، الله أكبر. بل وفي عند الإمام أبي يعلى بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يفتح باب الجنة، أنا أول من يفتح باب الجنة بأبي وأمي وقلبي وروحي. ما في نبي ولا رسول يفتح باب الجنة قبل الحبيب الرسول أبدا، ولن تدخل أمة أبدا الجنة إلا بعد أمة المصطفى، فهي آخر أمة وأول أمة بإذن الله جل وعلا في الحساب يوم القيامة، حتى لا يطول عليها الموقف بين يدي الله، وهي أول أمة تدخل الجنة كما بينت بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا المباركة أحداث النهاية. أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه، وأن ينفع بها الأمة خاصة والبشرية عامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، الأمة، قال الحبيب: أنا أول من يفتح باب الجنة. خلي بالك، فأرى امرأة تبادرني، تبادرني يعني بتسابقني. معقول تسابق رسول الله؟ تريد أن تدخل الجنة معه. فأرى امرأة تبادرني تسابقني، فأقول لها: ويحك، من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، أنا امرأة قعدت على أيتام لي. وأرجو أن أبشر إخواني وأخواتي من الفضلاء والفضليات ممن يكفلون اليتامى، ولو لم يكن اليتيم منهم، من أسرتهم ومن عوائلهم، لك الأجر هذا. أنا وكافل اليتيم له، وفي لفظ ولغيره، أنا وكافل اليتيم له ولغيره كهاتين. وأشار النبي بالسبابة والوسطى، فأبشر يا من من الله عليك بهذا الفضل، وأبشري يا من من الله عليك بهذا الفضل. ولا شك ولا ريب أن من أكرم البيوت في الأمة، أن من أكرم البيوت في الأمة بيتا فيه يتيم يكرم ويحسن إليه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل هذا الفضل والخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا أحيي فضل الله تبارك وتعالى الجمعية الشرعية، أقولها لله جل وعلا، أحيي الجمعية الشرعية على هذا المشروع الجبار، مشروع كفالة اليتيم، أحييهم على هذا المجهود المبارك، وأحيي إخواننا في أنصار السنة، أحييهم على هذا المجهود المبارك في مشروع كفالة اليتيم، وأحيي أي مسلم أيا كان موقعه وأيا كان مكانه يكفل يتيما في بيته، أو في بيت اليتيم نفسه، أو في دار من الدور، أو في جمعية من الجمعيات. وأسأل الله سبحانه أن يسعدهم بهذا الإحسان وبهذه الصدقة وبهذا البر. أسأل الله أن يسعدهم ببرهم هذا في الدنيا والآخرة، وأن لا يخلى عنهم أبدا ثوب ستره ولا ثوب عافيته، إنه يتيمي في الجنة. أين في الجنة؟ قال: كهاتين. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. وأي فرق بين تلك الأصبعين، السبابة والوسطى؟ يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. اليتيم هو ذلك الطفل الذي لم يبلغ وفقد أباه، وبعضهم فقد أباه